عندما تأكل، تأكل باليمين أو باليسار؟ هذا أيضا صحيح، باليمين ولا باليسار؟ وين اليمين؟ أحسن، تمام. نعم، عندما تأكل تأكل باليمين، الأكل باليسار حرام. لا تظن أن الأكل باليسار سهل، هو حرام. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وهل لنا أن نتأسى بالشيطان؟ أجيب يا أخوان: لا والله. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. طيب، إذن آكل بإيش؟ باليمين، ولا يجوز أن آكل بالشمال. واعلم أن الشيطان تسلط على أعدائه، على أعداء الإسلام وهم الكفار، فجعلهم يأكلون بإيش؟ باليسار. الآن الكفار يأكلون باليسار لأنهم جنود الشيطان وحزب الشيطان، فهل لنا أن نتأسى بأعداء الإسلام؟ لا. إذن إذا رأيت شخصا يأكل بالشمال فانصح، ولكن باللطف واللين. وإذا كان من الناس الذين يرون أنفسهم في مقام عالي، فبإمكانك إذا انتهى الأكل تمسك بيده وتقول: يا فلان، رأيت تأكل بشمالك وهذا حرام. نبيك عليه الصلاة والسلام كان يأكل بيمينه وينهى عن الأكل بالشمال. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.